الشريط الخامس والخمسون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم الضب لكنه ماذا؟ قر خالدا، ولماذا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لم يكن من طعام قومه، ولهذا طبيعته كرهت أن يأكل عليه الصلاة والسلام من ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك يا أحمد، أي الأحمدين، عليكم السلام. جاء في الحديث عند أهل السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيول، ضعيف، إذن يجوز أكله؟ عندك الخيل ينحر أم يذبح؟ الخيل، ها نسألك، إيه يذبح أم ينحر؟ أما قد رأيتهم وهم يذبحون أم ينحرون؟ يعني معنى ماذا؟ يعني ينحر؟ ينحر؟ لا، ما ينحر للإبل فقط، أما بالنسبة للخيل يذبح لا شك، يمسكون 4، 5، 6 فيذبح لوجود الأوداج، بخلاف البعير، البعير متهيج فلهذا ينحر، مجرد رقاء النحر فيه يأثر. طبعا سنة، سنة جميع الحيوانات ما عدا البعير، البعير السنة أن تنحره وهو قائم، وما دونه من البهائم في عليك أن تنومه، سنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عذاب، هذا تعذيب له، لأنك عندما تقطع في الأوداج ما يصل السكين للأوداج لا بعد ما تقطع في جسد الرقبة، لأن مكان زهق الروح في النحر بالنسبة له، بخلاف الخيل والبقر والأغنام والماعز فهي في الأوداج، مجرد قطع الأوداج تزهق الروح. أي نعم. عندك يا أحمد، أحمد الثاني، الحمور الوحشية أو الحمور الوحشية، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل منها؟ أنا سألت سؤال وأنت أجبت جوابا غير المطلوب. أقول هل أكل، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها أم ما ثبت؟ ها ها، نعم، أنت مثله. أنا أقول لك هل ثبت أنه أكل أو ما أكل؟ ها، حمار الوحش، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل منه؟ ماذا؟ نعم نعم، أحسنت، لم يثبت، لم يثبت فيه شيء، لكن ثبت الإقرار، ثبت إقراره عليه الصلاة والسلام. عندك الجراد تذبح أم تنحر؟ ها؟ إيه؟ ها كيف نأكلها ميتة؟ حلت لنا ميتتان ودمان، ها؟ فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ تعتقد أنه صحيح؟ وأنت ماذا تعتقد؟ لا يزفره الله، ومعناه صحيح. طيب ها يذكر يذكر على سبيل الاستئناس عندك إلى كم ينقسم الصيد؟ إلى قسمين، إلى صيد البر وإلى صيد البحر. وهل يشترط في صيد البحر أن يذبح؟ صيد البر هل يشترط أن يذبح؟ ها؟ إيه هذا ما قال بأحد من العالمين. كيف صيد ويذبح؟ هو صيد ما يذبح البتة، لا البحر ولا البر. ها ها ايه ايه، لكن الاصل في الصيد هل يذبح ام لا يذبح؟ ها ما يذبح. ما اذا مثلا اذا صدت صيدا وما ذهبت روحه، من اجل ان تدفع هذا التوجع ماذا تفعل؟ تقوم بذبحه. لكن الاصل أصل الصيد أنه لا يذبح، إنما يصاد، ولهذا سمي صيدا. ها شرط لا شك كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله فكل، هذا شرط أساسي. ويفترض أيضا الخرق، أن ينهر الدم، هذا الشيء الذي تصطاد به، فإذا ما نهر دما فأوجعه ثم سقط وذهبت روحه فهذا ميت لا يؤكل. فإذا أدركته فعليك أن تذبحه، فإذا ذبحته فلا يكون عيش صيدا، لأن الصيد اشترط أن تكون قد اصطدته لوجود الخرق. عندك مرعبة، إذا أرسلنا كلبا معلما وذهب واصطاد وأكل من الصيد، هل يجوز لصاحب الكلب أن يأكل من هذا الصيد أم لا يجوز؟ لا يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لعله أكله لنفسه، صاده لنفسه. عندك وإذا أرسلنا كلبا غير معلم وسمينا الله فذهب وصاد وأتى بالصيد، ماذا؟ نعم لا نأكل منه. أحسنت، فإذا صاده وبقيت روحه فأدرك الرجل هذا الصيد فذبحه. أحسنت، لأن غير المعلم يكون هجم عليه وهو ليس بمعلم، فلعله أراده لنفسه، لا يكون في هذا الصيد أبدا، حتى وإن سميت الله، حتى وإن سميت إلا المعلم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل إلا أن يأكل. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حماد بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن هذه الكلاب المعلمة التي يعلمها الشخص كيفية الصيد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرسل الكلاب المعلمة من أجل الصيد، فما هو الأمر في هذا وما هي الفتية؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت وسميت الله فكل. قال يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الذي هو إيش؟ السهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سميت الله وخرق فكل، وإذا كان بعرضه فلا تأكل. قصد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا رميت السهم فخرق قد ذكرت اسم الله فكل. لماذا؟ لأنه أنهر دما. وإذا كان بعرضه أي السهم بهذه الطريقة هذا قاتل، فهنا قال إيش؟ لا تأكل إذا كان قتله، لكن إذا أدركت حياته فذبحته صار إيش؟ صيدا أم ذبيحة؟ ها؟ صار ذبيحة. ولهذا يقول عدي قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، يرسلها فتمسك الصيد. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، ما أمسك شيئا هو لك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا، يعني أحيانا الصيد الكلب عندما ترسله الكلب هو عبارة عن إيش؟ عبارة عما يقوم مقام السهم. إذا ما أدركت أنت الصيد بسهمك، السهم عندما تضرب بالسهم هل السهم قاتل أم ليس قاتل؟ قاتل. فإذا قوس الكلب بسم الله وذهب الكلب ووجد صيدا فقتل الصيد ثم أتى لك بالصيد، هل تأكل أم لا تأكل؟ تأكل، لأنه في مقام ماذا؟ ها؟ لأنه في مقام السهم. ولهذا يقول قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا هي الكلاب المعلمة ما لم يشركها كلب ليس منها، بمعنى ما لم يكن مع هذه الكلاب المعلمة كلب ليس معلما فلا تأكل. لماذا؟ خشية أن يكون القاتل كلبا غير معلم، وغير المعلم في الأصل أنه إذا قتل فإنما يقتل إيش؟ لنفسه، ويصيد لنفسه. وكما قلنا القاعدة بأن الكلب المعلم إذا صاد فالأصل أنه يصيد لرب الصيد لصاحبه، وغير المعلم إذا صاد فإنما يصيد إيش؟ لنفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يشركها كلب ليس منها، دفع لماذا؟ دفع للشبهة، لأن يعني الكلب ما يتكلم، الكلب المعلم ما يتكلم، أنت الذي اصطدت أم هذا؟ ما يتكلم. قال قلت أي يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض وهي هو السهم الصيد فأصيب. فقال رميت بالمعراض فخرق فكله، أي سال دما، بمعنى إيش؟ خرق الجسد. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، إذا كان أصابه السهم جاء إيش بالعرض فقتل إيش هذا الصيد، في هذه الحالة لا يؤكل بتة لعدم الخرق. ها كيف العرض؟ تعرف السهم؟ ما هو السهم؟ السهم يختلف عن الرمح. السهم إذا رميت السهم ووصل رأسه، وصل رأس السهم ودخل في الجسد، خرق أم ما خرق؟ خرق. إذا رميت السهم وأنت لست برامي فجاء بهذه الجهة، هذا عرض. واضح الآن؟ طيب كيف خرق؟ لا، إن كان ضربه بالعرض ثم مع العرض خرق بحيث أنه جرح فهذا لا، لأن هذه هذا جرح وليس بإيش؟ وليس بخرق. الخرق دخول، والجرح تضرب بالعرض ثم يجرحه أثناء الضرب. لا، هذا قتل أيضا، هذا لا يعتبر صيدا. ها تصدق يسير لهم يشترط أحيانا إذا خرق الشيء ربما يسيل الدم للداخل لداخل الجسد. أهم شيء أن يسيل الدم سواء في الداخل أو في الخارج، مجرد الخرق هاو كيف يكون؟ لماذا تخرق؟ كيف؟ عليكم السلام. لا، بالعرض قد يخرج الدم لكن هذا ليس بخرق. ها تحجر وانتهى الموضوع. اي نعم، مع انك لو ضربت لو رميت بحجر وهو مدبب وخرقت هذا يعتبر صيدا، لكن لو رميت بحجر ليس بمدبب فقتلته هذا ليس بصيد. ها أهم شيء عندنا الخرق، إذا خرق ودخل داخل الجسد فالدم سال، هذا إذا حبس، هذا إذا حبس الدم. الأطباء يقولون إذا حبس الدم مثلا جلس فترة، اي نعم، والله هو بمجرد ما تذبح الذبيحة دم يسير الى الداخل ودم الى الخارج. اي نعم، اللي حال من دل. نعم، هذا عند استخدام الرصاص. تفضل. قال وحديث الشهبي عن عدي المحمود وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر فمك، فقلت إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتل أو سمك. هذه روايات المذكورة تشتمل على عدة فوائد، منها ما سلف ذكره وبيانه. والمصنف عليه رحمة الله يقول: وحديث الشعبي عن عدي، من هو الشعبي؟ عامر، إمام كبير من كبار التابعين ومن الفقهاء والمحدثين، إمام ثقة وفقيه بارع، يروي عن عدي الصحابي الجليل عدي بن حاتم. وفي لفظه قال: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل. أحيانا إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت الله فذهب وصاد لك الصيد، لكنه أكل شيئا من الصيد، هل تأكل أم لا تأكل؟ ها؟ لا تأكل. ما هي العلة؟ يعلل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك عيش على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. لأنك إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت ثم خالط هذا الكلب المعلم كلب آخر ثم جاء الصيد، في هذه الحالة لا تأكل. لماذا لا تأكل؟ لأنك لا تدري، لعل هذا الذي صاد إنما صاده لنفسه الذي هو غير معلم، لكونه قد سار مع هذا الكلب المعلم فيترك دفعا لإيش؟ للشبهة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واحد أتى بذبيحة وذبحها عند ميتة، ثم ذهب من أجل أن يأتي ببعض الأدوات وجاء فاختلط عليه الأمر، فلا يدري أين الميتة المذبوحة، فماذا يفعل؟ يترك الجميع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعروه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، لاحتمال أن غيره الذي ليس المعلم هو الذي إيش؟ هو الذي صاد أو قتل. وفيه قال: إذا أرسلت كلبك المكلب بمعنى المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك أي أمسك هذه أو هذا الصيد فأدركت حيا فاذبحه، بمعنى إن لم تدركه حيا فهو إيش؟ فهو صيد. وإن أدركته حيا فهو إيش؟ ذبيحة، يذبح. ودفع له أيضا كذلك من هذا التألم. قال: وإن أدركته قد قتل، أي هذا الكلب، ولم يأكل منه فكله. إذن إذا ما أكل وجئت وقد قتله، ماذا، صيد أم ذبيحة؟ صيد. فإن أخذ الكلب زكاة، قتل الكلب ها لهذا الصيد ما هو ذكاته، من أجل أن يكون إيش؟ من أجل أن يكون صيدا. وفيه قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا أردت أن ترمي السهم فيشترط وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يشترط في الأكل أن تذكر إيش؟ أن تذكر اسم الله. وجاء أيضا في الرواية: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. أيضا كذلك أحيانا الكلب قد يغيب يومين ثم يأتي لك بالصيد وثلاثة أيام، هل تأكل أم لا تأكل؟ جواب لك أن تأكل، وإذا تقززت اتركه، لكن الشرع يقول لك أن تأكل طالما أتى لك بهذا الصيد ولم يأكل. وأحيانا الإنسان قد يذهب إلى غابة من الغابات ويرمي صيدا، فيجري هذا الصيد وهذا السهم في بطنه أو الرصاص في بطنه ويعوي، ثم فجأة يختفي، فيبحث عليه الباحث ما يجده، بعد يومين يجده مقتولا، هل يأكله أم لا يأكله؟ الجواب يأكله. لا تهز رأسك، الجواب يأكله، لأن صلى الله عليه وسلم جعل اليومين والثلاثة في مقام الصيد، لأنك طالما قد أصبته وعواء وقد رأيت أنك قد خرقت جسده ثم فر هاربا، فلك أن تأكله إن وجدته بعد إيش؟ يومين. أما إذا تغير مثلا صار نتما أو ما شبه ذلك فإنه يتقزز ويترك، أما في الأصل إذا بقي على أصله فإنه يؤكل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إشياء، طالما هذا السهم موجود أثره أو هذا الرصاص موجود أثره في إيش؟ في هذا الصيد. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. أحيانا الإنسان قد يرمي الصيد في الغابة فيجري الصيد إلى النهر فتجري بعده فتجد أن الصيد قد مات في هذا الماء، فماذا مات الصيد هذا؟ هل مات بسبب السهم أم بسبب الماء؟ ها من يجيب؟ ها؟ ما هو؟ السهم. ها من يخالف؟ ها؟ نعم العبرة بالخرق، الخرق موجود. ها الرسول قال لا تدري، الرسول قال لا تدري، ربما أن هذا السهم أثر فيه فجاء الماء وغرق ومات بسبب الغرق، فأنت لا تدري. ففي هذه الحالة نقول يترك، أقل ما يقال فيه إيش؟ شبهة، أقل ما يقال، وإلا فظاهره أن السهم أثر فيه ومات بسبب الغرق، لأنه ما عاد استطاعت القوة أن تدافع هذا إيش؟ الماء. عندي سؤال عندك يا أحمد، إذا رميت سمكة بسهم ثم ماتت ماذا نحملها؟ ها؟ ناكلها؟ لعلها غرقت. أي نعم ناكلها، نتكلم عن صيد إيش؟ البر، ما السمك ناكله. أحسن، لكن ما يوجد في المناصير يعني بحر ولا نهر، جبال. ها؟ صيد البر الذي يعيش البر. لا بأس، إذا توحشت، إذا توحش الماعز أو توحش الضأن أو البعير فلا شك أنه يرمى بالسهم، فإن قتله السهم فهو ذكاة، ولكن بشرط تقول بسم الله كما جاء في الحديث في الصحيحين إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وإذا ببعير يهيج، فأخذ الرجل سهما ورماه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كلام صحيح. ها؟ أي نية؟ يرمي على أنه متهيج. هو عينه صيدا أم لا؟ لا ليس بصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: وإنما لكل امرئ ما نوى. شرط هذا قتل. إذا كان رمى وما يقصد الصيد هذا ليس بصيد. ها ها لو ضرب هل يفترض أن يغيب فترة؟ ها؟ نعم. يغيب فترة؟ نعم. يعني ما غرق؟ لا لا، نفس الكلام، تتركه لا يؤكل. نعم لا يؤكل ما دام قد سقط في الماء، لا يؤكل. صقور ماذا؟ الصقر ماذا؟ الصيد، الصيد يكون بالكلاب المعلمة. الصقور لا، الصقور لها مخالب. الصقور يصاد بها في حالة واحدة، الصقور يصاد بها في حالة واحدة إذا ثبت بالفعل أنها معلمة، لكن الصقور في الأصل أنها لا تعلم إلا أن تكون فارسة. عرفتم ماذا معنى فارسة؟ يعني أنها تأكل لنفسها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تؤكل، قال: يحرم من السباع كل ذي ناب، ومن الطير كل ذي مخلب. أنا أدري، لكن أقول لك الأصل أنها فارسة، الأصل أنها تكون لنفسها، وأحيانا قد تعلم وتصير معلمة. وإذا كانت علمت فصادت الصيد ولم تقتله، بمعنى لنفسها، بمعنى لم تأكله منه، لم تأكل منه، هذا كلب المعلم، حكمك حكم الكلب المعلم. وإذا كان على أصلها صادت فأكلت فحكمها حكم الذي لا يؤكل. أي شيء يمكن أن يكون معلما من الحيوانات، ولكن الذي يغلب على الصقور أنها فارسة. نعم. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من افتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. هذا الحديث جاء بهذه الرواية وفي رواية أخرى: إلا كلب صيد أو حراسة. وكذلك هذه الرواية جاءت: أو كلب حرس أو ماشية. وفيه دلالة على أنه لا يجوز بيع الكلاب ولا تربية إيش الكلاب. من اقتنى كلبا في فائدتان: اقتنى بمعنى اشتراه، واقتنى بمعنى إيش أخذه من أجل مربيه. فهذا وذاك إيش لا يجوز. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة لأمرت إيش بقتلها. فبيعها وشراؤها لا يجوز إلا إذا كان من أجل الصيد أو من أجل الحراسة أو من أجل الحرث. وجاء في هذه الرواية أو ماشية. الصيد معلوم وهو في الكلب المعلم، والماشية هو في الأصل حراسة، والحراسة هي الحراسة المعروفة لديكم، يحرس الأشياء يحرس الأغنام، وهو أيضا يحمل على معنى إيش؟ الماشية، معنى يحرس الماشية. وعلى هذا فيستفاد من هذا الحديث على أنه لا يجوز البيع ولا الشراء ولا الاقتناء ولا التربية، وأن من اقتنى كلبا من غير الحراسة ومن غير الصيد نقص كل يوم من حسناته قراطان. ما هو القراطان؟ ما هما القراطان؟ الجواب: لا يقدران بقدر، علمهما عند ربي. مثقال من الحسنات يقدرها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يأتي التحديد في التشريع من المقصود بالقراط. أي لكن لا يوزن الميزان، لا يقال كم. ذاك لما جاء في الحديث: وما القراط يا رسول الله؟ قال: كالجبل العظيم. لكن هذا لا يقدر كما قلنا إيش بقدر. أي جبل عظيم؟ كم من الجبال هي عظيمة؟ نعم. ماذا؟ مستثنى يشترى. نعم، يشترى ويربى ويكون للحراسة ويباع ويشترى. نعم. قال: وعن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من زحام، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أفريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فرفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فندى منها بعير فطلبوه فأحياه. من سأل السؤال هذا؟ أنت؟ وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. ها مدا معنا سكير. ليس معنا مدا، أفننفح في القصر؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه، ليس السن والكفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد وعلى عدة مسائل، ومن أهم هذه المسائل الواردة في هذا الحديث أنه لا يجوز التصرف في الغنائم أو الفيء إلا بإذن الأمير، وكذلك في الأموال التي تكتسب من الحروب، وكذلك الأموال التي قد يحصل عليها الجيش من خلال ما يجدونه من الفيء. ولذلك يجوز للأمير إن وجد من يخالف في هذا أن يعاقب بإهدار هذا المال الذي تصرف فيه في غير إيش؟ موضعه. فلو أن الأمير مثلا خرج ومعه قطيع من الغنم ومعه هذا الجيش، فجاء الجيش وأخذوا شاتين أو ثلاثا أو أربعا فذبحوا هذه الشياة ثم أرادوا أن يأكلوا، جاز للأمير أن يصب هذه القدور على الأرض وأن يحرمهم هذا الطعام أدبا لهم، لأنهم ماذا؟ تصرفوا من غير إذن الأمير. وهذا راجع إلى الأمير متى ما رأى المصلحة والتأديب يجوز له أن يهدر النعمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر في قوله قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، من تهامة فأصاب الناس جوع، سبق وتكلمنا عن ذي الحليفة، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أكفئت القدور بما فيها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه ينبغي للأمير إذا خرج مع جيشه أن يكون في مؤخرة الجيش، لا يكون في المقدمة، يكون في المقدمة في مواضع ويكون في المؤخرة في مواضع. فإذا كان في بداية الطريق أبان لهم الطريق ثم بقي في إيش؟ في المؤخرة، ولا يعني أنه يبقى دائما، ولكن عليه أن يبقى في المؤخرة وأن ينظر للجيش في المقدمة والميمنة والميسرة والأمام، ولكن غالبا ما يكون في المؤخرة من أجل أن ينظر من هو الذي يتأخر، لعله تأخر تكاسلا، لعله تأخر بسبب ضعف، لعله حتى حاجة إلى من يساعده في شيء، لعله مريض طوى إلى آخر، لأن الجميع في ذمة هذا الأمير. وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج مع الجيش جلس في المؤخرة، لكن ينبغي للأمير أيضا أن يكون في المقدمة متى؟ عند الترتيب العسكري أو عند التقدم، عند التقدم عليه أن يفند ثم يقسم، ثم بعد ذلك يتأخر، إما أن يرجع إلى الوسط وإما أن يبتعد، لأنه لا ينبغي أن يتقدم الأمير يكون في المقدمة دائما عند صد العدوان. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي أنه ينبغي الأمير أن يراقب المؤخرة من الجيش لعل فيهم الضعيف وذا الحاجة والمريض. أيضا كذلك أنه ينبغي للأمير إذا وجد الفيء أو وجدت الغنيمة أن يقسمها بينهم، يقسم بينهم بما يراه صوابا، ولا يمنع أن يزيد لهذا وأن ينقص لهذا، لا يمنع، أو أن يمنع هذا وأن يعطي هذا، لا يمنع. فربما يعطي المؤلفة وما يعطي إيش الآخرين، من أجل أن يتألف القلوب كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد. وربما أنه يعطي هذا أكثر لجهده ولبلائه ولحسن عمله في الجهاد، وذاك يعطيه أقل، وربما يعطي هذا أكثر وهذا أقل، أن هذا نفسه شحيحة حتى يقرب الجندي أو هذا الذي ذهب إليه لمصلحة يراها صالحة. هذه هي مسألة ثالثة. ثم بعد ذلك قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفئت أي صبت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فعدل عشرة من الغنم ببعير، الأصل أن البعير لا يكون عن عشرة إلا في موضع واحد. ما هو الموضع؟ ها؟ في الهدي، إذا كان هديا. البقرة تكون عن سبعة والبعير عن عشرة، لكن عند التقسيم البعير لا يغطي عشرة من الغنم، وإنما هذا اجتهاد، اجتهاد راه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. لأن لو أتينا بعشر من الغنم بكم العشر من الغنم؟ بألفين. ولو أتينا ببعير، البعير أحيانا قيمته بألف ثلاثمائة وأحيانا بسبعة آلاف هو بعير، صح ولا لا؟ ها؟ فلهذا ما تعدل العشر من الغنم، ما تعدل بعيرا أبدا، ما تعدل بعيرا. وأما ذاك الذي كان في الهدي إنما هو أن البعير يجزى عن عشرة أشخاص، عن عشرة، والبقرة عن كم؟ عن سبعة. واضح هذا؟ البدنة عن عشرة والبقرة عن كم؟ ها؟ عن سبعة. طيب طيب. قال: وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منها منهم بسهم فحبسه. أبي معنى هناك، هناك خيل توحش أو بعير توحش، فلما توحش رماه الرجل إيش؟ بالسهم. هذه الفائدة إيش؟ الرابعة. بمعنى أن الأنعام إذا توحش منها شيء حملت على المتوحشة من حيث إيش؟ من حيث الصيد. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد، أي توحشا، كأوابد الوحش، فما ند عليكم، أي ما هرب عليكم منها، فاصنعوا به هكذا. نعم، حبسه الله، ضربه السهم بالسهم وأماته. أنا حبسه الله، حبسه الله. ماذا أنت إذا اصطدت طيرا يطير فاصطدته وسقط، هل حبسه الله عن الحركة أم لا؟ ها؟ لا لا، هو هذا يعني أن هذا البعير حبس بهذه إيش؟ بهذا السهم، بمعنى حبس عن الهيجان والهروب، لأنه ندى فحبس لهذا الشيء. طيب، قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أي سكين. المدى هو السكين لغة الحبشة. أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. إذن يجوز لنا أن نذبح بالماذا؟ أن نذبح بالحجر، وأن نذبح بالعود، وأن نذبح بالقصب، وأن نذبح بكل شيء، بشرط ها؟ بشرط قطع الأوداج. إذا قطعت الأوداج تعتبر ذبحا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السن، السن، سن البعير، أي سن؟ ها؟ استثنى السن. لماذا السن؟ لأنه عظم أصلا. والظفر، لماذا الظفر؟ لأنه مدى الحبشة، سكين الحبشة. الحبشة زمان كانوا ينظرون إلى أكبر ظفر ويأتون بالبهيمة ويقطعون البهيمة حتى يذبحون إيش؟ حتى يسلون هذا الدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه تعذيب. والعظام كما تعلمون أنه طعام من؟ طعام الجان. وفي نفس الوقت أن العظم، أصل العظم، أصل العظم ما يذبح، أصل العظم ما يذبح شيئا، فصار السن من العظم، مع أن السن ربما يذبح، لو أتينا بالسن ربما يذبح، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لأنه قد يكون في ذلك إيش، قد يكون تعذيب لهذا أو لهذه البهيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، بمعنى إلا السن والظفر فلا تذبحوا به، هذا هو المقصود. وسأحدثكم عن ذلك أي عن السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة أي سكين الحبشة. وبهذا يتبين لنا أنه يجوز الشخص أن يذبح بأي شيء إلا ما خصه الدليل. نعم نعم. منهم هم يقصدون سكين، لأن السيف طويل، وما إذا أتوا به قد يؤثر بالنسبة في الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندنا سكاكين، ما عندنا مدى سكين، ما عندنا، هل نذبح بالقصب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلوا أي شيء، ما نهر الدم إلا السن أو الظفر. أما هل السيف يذبح أما يذبح؟ الجواب يذبح، لو أحد عنده سيف وأراد أن يذبح يذبح، لكن لا تظن أن السيوف كلها حادة. السيوف قديما ما كانت جميعا حادة، بعض السيوف كانوا يستخدمونها هي ليست بحادة ولا تصلح للذبح، لكن كيف يقاتلون فيها؟ يخرقون العدو حرقا، تكون مدببة، واضح؟ لكن إذا كان السيف حادا فهو سكين، اذبح به. لا ما ينبغي، ما يجوز، لابد من الذبح حيث أنك تحلل فيه. بسم الله، وتقطع قطع سريع، أما ضربة هذا يؤلمه، يؤلمه تماما. إلى هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.